أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في تغسيل الميت حيث تقدم عليكم السلام ورحمة الله، حيث تقدم أنه يجب تغسيل الميت وجوبا كفائيا بثلاثة أغسال، أولها بالماء وشيء من السدر، والثاني بماء وشيء من الكافور، والغسل الثالث بالماء الخالص المسمى بالقراح. وكيفية الغسل ككيفية غسل الجنابة. وتقدم أيضا أنه يجب أن يكون المغسل مماثلا للميت المغسل. تستثنى من تلك ثلاثة موارد. المورد الأول ما إذا كان المغسل زوج أو زوجة للميت. المورد الثاني ما إذا كان من المحارم. المورد الثالث ما إذا كان المغسل صبيا لم يبلغ ثلاث سنين، لم يتجاوز يعني ثلاث سنين. نعم، وجوب الغسل لكل ميت ثابت شرعا إلا في موردين لا يجب الغسل. المورد الأول ما إذا كان الميت شهيدا بقيود ثلاثة، مات في أرض المعركة بقيود لم يدركه المسلمون المقاتلون وبه رمق، بشرط أن يكون مع الإمام سلام الله عليه أو مع نائبه الخاص أو دفاعا عن بيضة الإسلام. هذا المورد الأول المستثنى، يدفن بلا غسل. المورد الثاني ما إذا وجب قتل الميت، وجب يعني ثبت القاتل على الميت قصاصا أو رجما، يؤمر فيغتسل، يحنط، يكفن، يصلى عليه ويدفن. بعد غسل بعد الموت ما يحتاج. هذا اتقدم في المتن فيما سبق، وبينا مستند جملة من الأمور المتقدمة. وصلنا إلى هذا المورد وهو أنه بعد استثناء الزوجين من وجوب المماثلة. السلام عليكم ورحمة الله. بعد استثناء الزوجين من وجوب المماثلة، حيث قلنا بجواز تغسيل الزوجة لزوجها زوجها وتغسيل الزوج زوجته وإن لم تكن محرما، لأن الزوجية هي ملاك ومناط خاص للاستثناء. يقع السؤال التالي، هذا بحثنا الجديد، وهو أنه هل يجوز لكل منهما النظر إلى زوجه؟ فالزوجة المغسلة يجوز أن تنظر إلى زوجها عاريا، إلى عورته، إلى بدنه، وكذا العكس. إذا كان المغسل هو الزوج والميت هو الزوج، يجوز أن ينظر أو لا؟ الجواب نعم، لكن ما الدليل على ذلك؟ يمكن أن نذكر في المقام عدة أدلة لكن بنحو الترتب. كيف؟ ابتداء أن نقول نعم يجوز لكل منهما أن ينظر من جهة بقاء الزوجية عليكم السلام. الزوجية كما هو معلوم مناط وملاك مستقل لجواز النظر في حال الحياة. فإذا كانت الزوجية باقية بعد الموت فهي مناط أيضا، هسا احنا نريد نثبت ان الزوجيه باقيه بعد الموت. هسا من نستكشف؟ انت من حقك ان تسال تقول لي اذا كانت الزوجيه ثابته بعد الموت من احكامها واثارها شنو حينئذ؟ النظر. لكن اول ثبت لي ان الزوجيه باقيه بعد الموت. الجواب عليكم السلام، نقول أنه يمكن إثبات بقاء الزوجية من خلال تلك النصوص التي تدل على أن الزوج يجوز أن ينظر إلى محاسن زوجته الميتة. من هذا نستكشف أنه يجوز أن ينظر إلى شعرها، يجوز أن ينظر إلى يديها، يجوز أن يلمس أعضاءها. من هذه الآثار نستكشف أن الزوجية باقية. وإذا كانت الزوجية باقية ومن آثار الزوجية جواز التغسيل وجواز النظر إلى ما لا يجوز لغير المتلبس بعلقة الزوجية النظر إليه. جيد. سماحة السيد يقول أنا هذا ما ينقع بقلبي، هذا حكي بقاء الزوجية ونستكشف بقاء الزوجية من خلال الروايات الدالة على جواز اللمس. أنا أعيش حالة شك، هذه الروايات ما أستظهر منها الزوجية بهالمقدار، ما نقول له خب أكو طريقة آخر يمكن إثبات جواز نظر كل من الزوجين لزوجه حين التغسيل وبعد الموت، وهو لا بعد أن أثبتنا أنه يجوز لكل من الزوجين، هذا انتهينا منه قبل التعطيل، أثبتنا أنه يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الآخر للدليل المتقدم يوم 5 محرم. زين، وصلنا إلى هذا، وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى الآخر حين التغسيل أو لا؟ الجواب نعم يجوز أن ينظر. ما الدليل؟ نقول الدليل أمور 3 لكن مترتبة. الدليل الأول في المرحلة الأولى نقول علقة الزوجية باقية بين المغسل والمغسل، وما دام علقة الزوجية باقية فيجوز أن ينظر، لأن من آثار علقة الزوجية جواز النظر. أنت تقول لي مين ستثبت أن علقة الزوجية باقية؟ أقول لك من تلك الروايات التي أثبتت آثار العلقة الزوجية، قالت يجوز لمس الزوجة الميتة، يجوز أن ينظر إلى شعرها، يجوز من هذه نستفيد أن علقة الزوجية باقية. وإلا إذا علقة الزوجية ما باقية شنو يجوز لمس الأجنبي؟ ما يجوز لمس الأجنبي. واضح لو لا؟ أنت في المرحلة الآتية تشكك في استفادة بقاء علقة الزوجية من هذا الروايات، تقول هذا ما ينقع بقلبي، أنا ما أستفيد من هذا الروايات بقاء العلقة، هاتني دليلا آخر. ننتقل إلى الأمر الآخر، وهو أن نقول أقصى ما هناك أنت تعيش حالة شك، هل الزوجية باقية بعد الموت أو لا؟ والعباس إيش كانت الزوجية؟ لا كانت ثابتة قبل أن تتلفظ الأنفاس، بعد ذلك هل زالت الزوجية كموضوع من الموضوعات؟ شلون الطهارة؟ طهارة الماء كانت ثابتة قبل ساعة الآن انشك، عدالة زيت كانت ثابتة الآن انشك، هذه همات. كانت علقة الزوجية ثابتة قبل الموت، بعد الموت انشك، نستصحب بقاء علقة الزوج. خب لما تستصحب طهارة الماء ايش راح يثبت؟ جواز الوضوء، جواز الشرب. لكن الفرق بين جواز الوضوء وجواز الشرب هذا الكلام يجر الكلام، استفادة هسه. شنو الفرق بين جواز الشرب وجواز الوضوء؟ واحد تكليفي جواز الشرب وإلا يكون حرام تكليفا، يعني يوم القيامة يضرب عصا، ليش شربت؟ خالفت واجب من أو فعلت محرم من بينما جواز الوضوء بمعنى هو الوضع، يعني عدم صحة الوضوء إذا لم يكن طاهرا وصحته إذا كان طاهرا، وإلا ما تضرب إذا توضيت بالماء النجس، ما تضرب يوم القيامة ليش توضيت بالماء النجس، تضرب ليش ما صليت بوضوء طاهر ماءه شنو طاهر. أقول له مو أنا عدت وضوءي ما اكتفيت، يقول لي أرجو المعذرة. على كل حال هذا واضح. السهنانة إذا تعيش حالة شك من بقاء العلقة الزوجية من حقك أن تستصحب يعني ينفتح المجال ويفسح لك أن تستصحب بقاء الزوجية، الآثار هم قهرا تترتب. جيد. إذا تقول لي الزوجية هنا أنا ما أقدر أستصحبها لسبب وآخر، سألت هذا ترى مو يمها العالم، إحنا أقول لك خو استصحب شنو أمر آخر، وهو أنه كان يجوز لي النظر قبله. قال أحسنت. فتارة نستصحب الموضوع، يعني مرة يكون الاستصحاب موضوعيا وأخرى حكميا، استصحاب موضوعي مرة، استصحاب حكمي مرة. مثل الماء، الماء اللي كان هنا أنا موجود قبل ساعة كان طاهرا، الآن أشك في طهارته أستصحبه. إذا تقول لا هل تواردت عليه حالتان، خلنا نفرض ما أقدر أستصحب الطهارة لأن معارض باستصحاب النجاة، خلنا نفرض الزام، أقول لك هون استصحب جواز الشرب، هذا الماء كان قبل ساعة يجوز شرب الآن أشك، هذا استصحاب حكمي. جيد. فإذا أنت أمام ثلاثة أمور، إما بالترتيب هذه ابتداء نفس العلقة الزوجية ثابتة بالوجدان من خلال الروايات، يعني تعبدا من خلال، إذا تعيش حالة شك تستصحب بقاء العلقة الزوجية، إذا ما قدرت تستصحب الاستصحاب الحكمي، يأتي دور الاستصحاب الحكمي عن تستصحب جواز النظر. طبيعي. فيما سبق كان عندنا فرد مورد أو أكثر كنا نقول فيه أن الاستصحاب مما اختلف فيه الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مما اختلفت فيه أنظار الأصوليين، فبعض أجراه وهو الذي يقول الاستصحاب غمض عينك وإجري، سواء كان في شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، مو كذا لا، لأن لا تنقض اليقين بالشك هذا مطلق وإلى آخره. بعضهم مثل منو قلنا تبعا لا للنراقي، مولى النراقي قال بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية شنو لا يجري. المراد من الشبهة الحكمية شنو؟ مو ما أدري الحكم شنو وتروح في أمان الله، لا ما أعرف الحكم الكلي، أما إذا ما تعرف الحكم الجزئي هذه شبهة موضوعية. أنا ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، هل يجوز أن ينظر الزوج إلى زوجته الميتة أو لا، هذا في اللوح المحفوظ ما أدري الحكم الكلي، ما أدري به، مو أنا أدري يجوز أن ينظر الزوج إلى زوجته الميتة، لكن ما أدري هذه المرأة الميتة هل هي زوجة أو لا، هذا موضوعي، هذا شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، ولا أنا أعرف الحكم الكلي. ففي مورد الشبهات الحكمية هناك نظرية تقول بعدم الجريان. النكتة شنو تتذكرون أو لا؟ قالوا بأنه كل مورد لاستصحاب الحكم، لاستصحاب الحكم الكلي في الشبهات الحكمية، يكون هناك معارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد. خل نمثل بمثال وبعدين أكمل، لأن هذا ترى من الأمور اللي التفت ما أرد أكرر. أي. والأهم هو الاستثناء. الآن نعيش عصر الغيبة، ما أدري هسا وجوب الجمعة ثابت أو لا، ومرة أستفيد من الروايات الثبوت أو العدم، بعد ما تصل النوبة المن إلى الأصل العملي إلى الاستصحاب. طبيعي ستسامحني أسمي الاستصحاب أصل عملي، لأنه عند البعض كالسيد مثلا يعده، بل القدماء بشكل عام يعدونه. أول من قال بأنه أصل عملي منه؟ والد الشيخ البهائي، الشيخ حسين عبد الصمد، الشيخ عبد الصمد ما أدري، والد الشيخ البهائي اجى من الروايات قال يا بني استفيد الاستصحاب، ولا ما كان موجودا. فإذا هذا مولود جديد، هذا كأصل إيه كان عندهم أمارة. هسه شنو النكتة؟ ما علينا به، مو بحثنا أصول. فأنا من أقول أصل عملي هذا تماشيا مع هذه الفكرة، إيه أي هسه تماشيا مع هذه الفكرة، يعني بناء على أن الدليل هو الأخبار فعلا. هسه تحدد وظيفتي العملية عند الشك. ف صلاة الجمعة ما استفدت من الروايات وآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي وشيء. فأقول في زمن الحضور، زمن النبي صلى الله عليه وآله إيش كان، وزمن كانت الآية خون يستفيد منها الوجوب، أو الوجوب كان ثابت صحيح الآية دليل، وإذا أجيب الآية تقول لي هذه مشافهين فقط وكذا ودخلنا في معمعات. أي فس كان الوجوب ثابتا، أشك في زواله أستصحب الوجوب في زماننا، بقاء الوجوب إلى زماننا هذا. وبذلك يثبت مثل السيد خو إيش يقول أصحاب هذه النظرية، يقولون خو أنت كما عندك كان يقين سابق بجعل الوجوب لصلاة الجمعة، عندك يقين قبل بعدم جعل الوجوب. ما كان الوجوب يحتاج إلى شنو؟ عملية شنو؟ جعل وإنشاء. والمولى إذا ما ينشئ وما يعتبر ذلك في ذمتك ما ينشئ الوجوب هو واجب. فكان عدم الوجوب هو الثابت سابقا، والله خرج بمقدار والله تلك الفترة عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد، هل هو خارج من عدم الجعل أو باقي عدم الجعل ثابت؟ أعيد له واضح، فأستصحب عدم الجعل الزائد، ما زاد على ذلك لم يجعل، فأستصحب. وهذا دائما في كل الشبهات الحكمية هذا المعارض سبحان الله شنو موجود، فإذا ما يمكن أن أستصحب الوجوب. هنا أيضا كذلك جواز النظر، خب أنت هذا حصة خاصة فترة الزوجية، المفروض أنت الآن جاي تعيش حالة شك في أن الزوجية باقية أو لا، وإذا تحرز بقاء الزوجية ومحلولك الجواب الأول. فنستصحب عدم الجعل الزائد، لأن قبل الزوجية قطعا لم يجعل جواز النظر، جعل بمقدار ضيق يقينا، بمقدار زائد جعل أو لا عدم الجعل نستصحب. فهذا دائما هذا معارض موجود، أكل استصحاب جيد. خب هذا هسه الآن يمكن تطبيق هذه الفكرة أو لا؟ هل يمكن؟ سؤالنا هذا. أنت الاستصحاب الثالث إيش كان؟ استصحاب يعني المورد الثالث استصحاب حكمي، الاستصحاب الثاني كان استصحاب حكمي. أنت قلتوا الاستصحاب الحكمي أصحاب هذه النظرية قالوا ما يجري، لأن بالنتيجة أنت الشك على أنه هل في اللوح المحفوظ جواز النظر ثابت أو لا. أنت قلتوا على أنه ما يمكن أن نستصحب، هل هذا تام أو لا لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد؟ واضح له لا أسا هذا. فهل يعني هذا سؤال، هل يمكن للنراقي رحمة الله عليه أن يقول لا تستصحب جاي سويت، لا تستصحب جواز النظر، مو هذا استصحاب حكمي كذا ويقرأ؟ لو نقدر نسكته نقول له لا مولانا هذا ما يجري هنا، عفوا ما يأتي كلامك هنا، تقدر تستصحب. سؤالي واضح أو لا؟ فيما تقدم اذكرنا قلنا على أنه استصحاب الحكمي لا يجري لمعارضته باستصحاب عدم الجعل أكو ثلاث موارد استثنيناها قلنا يجوز أن يجري فيها. واحد في الشبهات الموضوعية، هو في الحقيقة بعد شنو بعد مو جعل، أنا ما أشك كان بالجعل لأن الموضوعية أعلى من الجعل. واحد إذا كان شنو المستصحاب من الأحكام الترخيصية مثل ما الإباحة، هنا ما إباحة جواز النظر، شنو المقصود به إباحة النظر، فهي ما يحتاج إلى جعل حتى أنت تشك وتقول أستصحب عدم عدم الجعل. وين تجي هالفكرة؟ في مورد اللي يحتاج إلى جعل. أما إذا كانت الأشياء من دون جعل هي ثابتة، طهارة الماء، خلق الله الماء طاهرة مثلا، جعل الله الماء، هل ما يحتاج إلى جعل حتى أنت شنو تقول والله أنا في زمان عدم الجعل كنت أعيشه. نقول لك هي الإباحة ما تحتاج إلى جعل، الطهارة ما تحتاج لها إلى جعل، الأشياء اللي تحتاج لها إلى جعل قل والله أنا كنت في زمان أعيش عدم الجعل ثم جعلت. أما الطهارة ومثل الإباحة هي شنو لم تجعل في زمان، لأن هي الأشياء شنو تقتضي الإباحة، كل شيء جائز، كل اللي يحتاج إلى جعل هو الحرمة، هو الاستحباب، هو الوجوب، هو الكراهة، الشيء اللي خلاف الطبع. ما أحكي أكثر لأنه سهنانا مو بحثنا بعد في استصحاب الأحكام الكلية. ففي موردنا أصلا هنا تقدر تستصحب من دون معارض من مثل منه النراقي ومن قال بمقولته. الفكرة واضحة يعني إذا مثلا ما تحتاج جعل خلاص أيضا ما تحتاج استصحاب، يعني هو الجواز لا استصحاب ريد، ما معارض إلها. لا بقول إذا الجواز هو شيء موجود في كل الأزمنة ما يحتاج لأي استدلال ولا أي جعل ولا شيء، هو موجود حتى لا خو أعيشا، خو أعيشا حال الشك، بل قد قطع الجواز ويجوز، هو يصير نجس، الطاهر يصير نجس في حالات خاصة، يصير نجس في حالات خاصة، الإباحة شنو تنقطع وممكن. قال وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟ نعم يجوز ذلك، إما أو إما أنا سويت أمور ثلاثة ومراد هذا همان، إما لأن العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت، لأن الروايات تدل على جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء، وذلك يفهم منه بقاء الزوجية. وإذا أنت الموضوع أي حكم ثبت الحكم شنو قهرًا يترتب، أنت بعد الحكم ما يريد لعناية جرة ثقيل أو تقول له تفضل، هو يتفضل بها استئذان بعد الموضوع ما دام تحقق خلص. فالروايات نستعين بها لإحراز الموضوع وهو الزوجية، آثارها وأحكام الزوجية وهو جواز النظر إلى أعضاء الآخر، هذا بعد قهرًا يترتب. جيد، ولذا أنت لما تريد تنشأ علقة زوجية بين مثلاً فلانة وفلان ما تجي تقول على أنه لا تقول سوى شنو زوجت موكلتي من موكلي فلان على المهر أو الصداق المعلوم، بعدين إذا أنت وكيل عن الزوج قل قبلته، بعد ما تنشئ الأحكام وجوزت النظر وما هي أوتوماتيكيا بعد إيه، أو لاستصحاب بقاء الزوجية إذا كنت تعيش حالة شك هذا استصحاب موضوعي، وجواز النظر هذا استصحاب حكمي بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام. هذا ناظر المن؟ لا ناظر المن، مو قال استصحاب بقاء في استصحاب بقاء الزوجية، قال بناء على الجريان لأن الزوجية مو مثل الطهارة، الطهارة ما تحتاج إلى جعل، أما الزوجية صحيح موضوع أنا مو كل موضوع لا يقبل الظاهر، هذا يحتاج إلى دراسة. قدر متيقن هو جواز، قدر متيقن بناء ترجع إلى جواز إيه. هسه لا تشغل ذهنك بالبيت، بعدين نشوف يمكن إرجاع إلى الأول هم أيضا أو لا. بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد ترقي، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور، يعني حتى على مبنى النراقي يمكن هنا. ليش؟ لأن قلنا استثنيت بعض الحالات، حتى النراقي هذا يستثني بعض الحالات لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية أو طبيعي شنو بحكم الترخيصية مثل الطهارة قط التي لا تحتاج إلى جعل، فإنها فيها فإنه فيها لا سب بحكم الترخيصية أو الكذا سلسان أنا مو بذهني تعبير الأنسب التي لا تحتاج إلى جعل فإنه فيها استصحاب عدم الجعل لا يعارض استصحاب بقائها بأصالة، فإنه لا يعارض استصحاب بقائها لا يعارض بأصالة يعني باستصحاب عدم الجعل الزائد. ومع التنزل تقول والله هذا حكيكم ثقيل على المعدة، لا أقدر أثبت شنو بالروايات بقاء الزوجية، ولا أقدر قلبي ما يطيني أستصحب بقاء العلقة الزوجية، ولا أستصحب جواز النظر، ما أدري دخت. نقول له إذا دخت خب عندك حينئذ أصالة البراءة من حرمة النظر، لأنه تشك على أنه طبعا واضح له لا. ومع التنزل والتسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة، رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام. خب شوف تطلع النظر واحدة مرت من هون أثر شكرا. أنا في أمر إلا ولا من أجل براءة كمان لا، وشوف أنا وهنا أكو عموم قل للمؤمنين يغضوا، خرج منه الزوج والمؤمنين يغضوا. المفروض سأتأل الآن ما عندك فرد دليل يثبت العرقة الزوجية أو ينفيها ولا الاستصحاب ولا ولا ولا، هناك عدنا عموم عدنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بناء على أن المراد هو هذا، لأن في فهم الآية هو أكو اختلاف. وأما وجه استثناء الطفل، خب احنا قلنا تستثنى ثلاثة موارد، واحد مسألة الزوجية، مسألة الزوجين يجوز لكل منهما أن يزوج الآخر وإن لم يكن مماثلة، واحد الطفل الذي لم يتجاوز سنه يعني كان ثلاثة فما دون، هذا شنو دليله؟ يقول هذا معروف ومشهور بين الفقهاء، ويمكن أن نثبت ذلك من أخبار من خلال الأخبار التي دلت على اعتبار المماثلة في الرجولية والأنوثية، في الرجولية والمرأتية ما أدري رجل وامرأة، الموضوع اللي وارد بها مال المماثلة شو تقول؟ رجل رجل الرجل لا يصدق على اللي عمره سنتين وست ثلاث سنين، هسا انت تقول لي اخو ابو 11 سنه لا يصدق عليه رجل، هناك يحتاج لإلى نجيب لإلى بروايه، لابد ان نستعين بروايه بعد حتى نخلي الاستثناء الى سن شنو ثلاث، والا احنا هيك دليل خو هذا يستدعي شنو جواز تغسيل حتى من لا يصدق عليه رجل وهو من لم يبلغ، من لم يبلغ، من لم يبلغ ليس رجلا، وكذلك من جهة المرأة من لم تبلغ لا يقال لها امرأة. فإذا هيك دليل بنستفيده نستند له، هذا يجوز لي إلى ما دون البلوغ، فإلى ثلاث سنين يحتاج إلى دليل آخر. دليل آخر أكو أو لا؟ أكو رواية في سندها ضعف ذي تتحدد بثلاث سنين، لكن لما ضعيفة تقدر تستند لها لو لا؟ لا ما تقدر. فإذا أنت والأدلة، الأدلة اش تقتضي؟ جواز النظر إلى البلوغ. لا نظر عيفة إيه؟ أحسنت. من لم يصدق عليه رجل وامرأة، لأنه وجوب المماثلة قيد بالرجل والمرأة، لكن مقتضى الاحتياط حتى لا تكون مخالف إلى المشهور مقتضى الاحتياط يقتضي عن شنو؟ لا أقل تسوي احتياط وجوبي. يقول على أحوط وجوبة وإلا بعد عرفت. قال: وأما وجه استثناء الطفل فهو المشهور ويكفي لإثباته أن الأخبار الدالة على اعتبار المماثلة غير شاملة للطفل لاختصاصها بالرجل والمرأة. سأله عن المرأة تموت، سألته عن الرجل مثلا يموت، مضافا إلى إذن إلى هنا عدم المقتضي. مقتضي ما موجود في اعتبار المماثلة بالنسبة للطفل، مو صحيح أو لا؟ هسه نريد نجيب أكثر من هذا، بل نقول أكو شنو دليل يدل على الاستثناء. لكن خلينا نشوف حدود الاستثناء، 3 سنين فما دون أو لا، حتى أكثر يشمل. عنوان اللي مأخوذ به الصبي والصبي، الصبي والصبية يصدق حد على من لم يبلغ أيضا، فما حلينا المشكلة، فقط إحنا شنو شوية روحنا أنفسنا. مو فقط عدم مقتضي، لا، يوجد مقتضي لجواز شنو تغسيل الصبي وهو الرواية. جيد لولا. قال: كموثقة عمار، هذه موثقة عمار مضافا إلى ما ورد في تغسيل الصبي، كموثقة عمار في الباب 23 من أبواب غسل الميت حديث 2، الشيخ يروي الكليني عفوا بالي الشيخ يرويها أو الكليني، الكليني يرويها، الكليني يرويها عن محمد بن أحمد، عن محمد بن يحيى، ها، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسين إذا ما مشتبه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن بلي جاي اشتباه مو أنا اشتبهت. باب 23 حديث باب 24 جاي أقرأ عفوا، محمد بن الحسن، باب 23 حديث 2، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي شنو صاحب نوادر الحكمة اللي سميت دبة شبيب، عن أحمد بن الحسن، هذا أحمد بن الحسن هو منه ابن علي ابن فضال الظاهر، فمن هذه الجهة لا أقل يكون، وإن كان من جهة عمار أيضا هو فطحي، عن عامر بن سعيد هذا المدائني، عن مصدق، فعدة أشخاص موجودين فطحية، لذا تكون الرواية موث. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصبي تغسله امرأة، أو تقراها هكذا، سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال إنما يغسل الصبيان النساء، والصبيان من يغسله النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال يغسلها رجل أولى الناس بها. طبيعي هاي لازم نلغي الحيثية عن شنو ولا تصاب امرأة حتى يصير شنو من الطرفين يجوز، واضح له لا؟ خب هذه الرواية تدل على الجواز، لا أقل قلت في أحد شقيها وهو جواز تغسيل المرأة للصبي. خب الصبي هنا أنا ما مقيد ب3 سنين فما دون، بل يصدق الصبي نحن هو موضوع، والموضوع المأخوذ في هذه الرواية يصدق حتى على من بلغ ما دون سن البلوغ، لذا نحتاج في التقييد ب3 سنين إلى دليل آخر. خلينا نشوف أكو مثل هذا الدليل أو لا. هو محل بحثنا أنه الصبي يجوز له أن ينظر أو لا. لا لا لا لا لا، هل يجوز للمغسل أن يغسل الميت الصبي أو لا؟ المماثلة معتبرة حتى هنا، ما يجوز للمرأة أن تغسل حتى أبو سنة، وما يجوز للرجل أن يغسل حتى أبو سنة صبية. وهناك في كلامنا عن اللي هو اللي جون 3 سنوات هو التقصير، التقصير التقصير مو النظر، عرفنا ذاك النظر مع مسألة الزوجية مو مسألة الصبي. الصبي هذا فرد بعد آخر، هل يجوز أن يغسل مجردا وينظر إلى عورة الصبي أو لا؟ هذه مسألة أخرى. الصبي ميت ثلاث سنوات أكثر، تقصير مثل لا متوجه، بس أقصد أن هذا الصبي أو المقصود به أنه هو الذي يغسل أو لا؟ لا يغسل، يغسل إيه. أما تقصير الصبي هل هو مجزي أو لا؟ ذاك مسألة أخرى. وأما التقييد بثلاث سنين هاي قرينا بيناه مطبقة، بالرغم من أن عنوان الرجل والمرأة المأخوذين هتقول المأخوذين الرجل والمرأة أو عنوان إذا تقرأ المأخوذ يصير في الروايات لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ. خب وأما التقييد بثلاث سنين فهو مشهور، الشهرة عيفها هذا ما تفيدنا، وتدل عليه رواية أبي نمير. التعبير برواية فيه دلالة إشعار ولو في التضعيف. هذه الرواية يرويها في نفس الباب 23 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن أبي عن أبي علي الأشعري. منه أبي علي الأشعري؟ أحمد بن إدريس شيخ الكليمي معتبر. عن محمد بن عبد الجبار هذا هم معتبر، ابن أبي الصهبان معتبر. عن ابن فضال منه مو مهم أي. عن يونس ابن يعقوب مش عن أبي النمير مولى الحارث ابن المغيرة النصري قال قلت لأبي عبد، هذا تضعيف من هالناحية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال إلى 3 سنين. هذه واضحة الدلالة. طب طبيعي تقول لي هذا في شق من الشقين بين، أما الرجل إلى متى يغسل؟ خلنا نقول لك السلعة قلب الأولوية، هذا عرفا متشرعيا الأولوية هنا إذا مو مساواك قطعا شنو قياس له. وبضم الأولوية يتعدى إلى الصبي. لو كانت بالصبية كان ساعدتنا على الغاء الفصية خلاص. لو كانت بالصبية أي. كان ساعدتنا على الغاء الفصية بحديث النساء. شلون؟ لو كانت بالصبية السؤال يعني. مو إلى 3 سنين جاي. إيه بالصبية. أي يقيد. ساعدنا الغاء الفصية اللي فوق كنا نقول الغاء الفصية ولا صار من بعد خلاص تغسلها. خش تستفيد الساعة. المفروض من النتيجة اللي تخرج لها شنو؟ نفس هناك في موثقة عمار عنوان الصبي والصبية، هنا أنا لا قيد بثلاث سنين، اجت الرواية واردة بالصبية على مقولتكم حددتها إلى 3 سنين، شو تريد تسوي؟ نعم أنا حددت فوقنا احنا عندنا مشكلة الصبية بدأ الغفصية بدأ مونة زاد الموضوع على الصابة. أحسنت أحسنت. فعلا إذا كان سؤال بالصبية كانت حلتنا هاي المشكلة في 3 سنين فما دون اي اي أحسن. لكن هذا الرواية مع الأسف شنو قلنا؟ بيد أنها ضعيفة بأبي نمير لكونه مجهولا، طبيعي إلا بناء على كبرى ماذا وثاقة كل من ورد، عفوا إلا بناء على كبرى شنو جابرية شنو الضعف بعمل المشهور. هذه الشيء تقبلها أو لا، بعض يقبلها كبرى، بس طبيعي الكبرى واحد تقبلها ما ينفع، لابد أن شنو لابد أن تحرز الصغرى. الصغرى شنو؟ أحسنت. المشهور في فتواهم بجواز التغسيل بتقييد التغسيل إلى 3 قد استندوا وإلا مجرد وجود شهرة بين الفقهاء وكذا ما مستندين إلى الرواية ما راح تنجبر الرواية. جيد. الشهرة عملية أي. أي. أي أحسنت أحسنت أحسنت. شهرة فتوائية واحدة مو كافية، بل الشهرة الفتوائية وحده هذه حجة بناء على حجية الشهرة، لكن نحتاج شنو هناك قلنا بالشهرة الفتوائية حتى تكون حجة بناء على حجيتها ما نقبلها. الشيخ الأنصاري ما قبلها الشهرة الفتوائية في بحث الظنون، قال فقط من الظنون الخمسة اللي ذكرهن، قال فقط شنو خبر الثقة حجة أو شنو الظواهر، أما قول اللغوي الشهرة بعد شنو بعد ما أدري الإجماع المحكي ذني إيه ما قبلها. قال الضم لهن لازم ضميمة حتى يرتقي الأمر المن إلى رتبة الإطمئنان. نقول له هاي بعد هي الإطمئنان إذا تولد بعد إيه. خب والاحتياط تحفظا إلى هنا ما دام الرواية ضعيفة فنبقى إحنا وموثقة عمار المأخوذ بها أن الصبي والصبية يجوز أن يغسلهما المخا يعني مو المماثل وهذا إطلاق الصبي والصبية يعم حتى من عمره دون البلوغ مو إلا يعني ما زاد على الثلاث لكن يقول والاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور اللي قيد بثلاث بناء على إنكار الكبرى المذكورة أمر في محله جيد خب بس الأولوية الأولوية يعني إذا الصبي قلنا شنو ما يجوز للمرأة أن تغسل الصبي اللي هي معتادات يطببون حمام الأمهات والكذا عيف قضية المحرمية صحيح الأم هي شنو محرم على هذا لا بشكل عام إنما يغسل الصبيان منه النساء فإذا قلنا المرأة ما يمكن أن تغسل ما زاد على 3 سنين من الذكور خب الأولى الرجل لا يغسل ما زاد على 3 سنين من الإناث أولوية صدق ست متشرعية كذا حتى عرفية خب احنا ذكرنا استثناء 3 موارد الزوجية الزوجين وبعد احسنت من لم يتجاوز 3 سنين بعد عندنا شنو المحارم المحرم يغسل ما جاي نتكلم ترى او لا او ليس او لا يجوز ايه والا اذا موجود الزوج الزوج اولى من غيره لا بشكل عام يجوز أن يغسل إذا ما كن نساء المحرم يجوز أن يغسل أو لا قال وأما استثناء المحارم فلموثقة سماعة في الباب 20 من أبواب غسل الحديث رقم 9 الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي الجوزاء المنبه ابن عبد الله عن الحسين ابن علوان عن عامر ابن 9 أنا قرأت 8 الشيخ بإسنادي عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة إيش عبر بالرواية موثقة سماعة السلا أقل عثمان بن عيسى وإن كان عثمان بن عيسى اللي قلنا هو أحد أعمدة الوقف بعد هو وزياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائن استأثروا بأموال أبي الحسن الماضي أبي حسن الكاظم سلام الله عليه لكن يقولون عثمان شنو قلنا تاب في أواخر خس هذا ما علينا خب قال الرواسع سألت أبا عبد الله عليه السلام هسه زين هنا هذه همات شنو شارد أقول بقلبي شنو سألت ما قال مسماعش معروف سألت أبا عبد الله عليه السلام أي سألت أبا عبد الله عليه السلام معروف هو بالمضمرات سماعه عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ماكو إلا نساء ورجل الميت قال تغسله امرأة ذات محرم منه جوز الإمام ما قال يدفن بلا غسل وإن كانت امرأة ماتت معها هنا نتبرع كأنه الإمام وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فيظهر إذا محرم شنو قال إذا ماكو محرم أيضا حينئذ ماذا فتدفن كما هي في ثيابها وإن كان صرح وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها مو فقط هذه ونحوها ونحوها، فلموثقة ونحوها. على عدم وجود على يعني متى يجوز؟ هو جاي يصرح الإمام، جاي يقول وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم تدفن، وإذا أكو محرم من الرجال هو صرح. وأما استثناء الشهيد، قلنا الشهيد يستثنى من وجوب الغسل، يدفن بلا غسل لكن بقيود ثلاثة: يموت في أرض المعركة لا يدركه المسلمون وبه رمق، وبشروط ثلاثة، يعني إما أن يكون شنو؟ بلي، إما أن يكون مع الإمام، وإما سهيد ثلاثة أو لا. الثلاثة المقصود هي هذه اللي ذكرها، أي ما ذكر هو أن يدركه المسلمون سائه. فالقيود الثلاثة هذه مال فيه رمق وكذا، هنا أنا ما مذكورة لكنه مذكور في محله. إما مع الإمام أو نائبه الخاص أو سهنانا نائبه العام ما جابه، هذا داخل بعد وين مع نائبه العام في حفظ بيضة، لأنه أكو كلام هو القتال إما وإما، إما دفاع عن بيضة الإسلام وإما أحسنت ابتدائي. المشهور شي يقولون ابتدائي ما يصير مع من دون الإمام أو نا إبه الخاص، فينحصر الدفاع عن بيضة الإسلام بمن يعني ينحصر مع النائب العام، شي ينحصر وين بالدفاع. فلما قال دفاع عن بيضة الإسلام يعني النائب العام بعد ما يريد، حتى يصير أعم مع النائب العام أو من دون نائب. إذا نريد نتصل إحنا بجزيرة واق الواق وداهمونا، ونريد ندافع إذا نريد نستأذن واتساب همات شنو الإنترنت همات إيه عطل، فالدفاع هذا بعد ما مو كله لا. خب هذا بالقيود الثلاثة الشهيد مستثنى، شنو دليله؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله غدا أكو يوم الخميس.